والسؤال أيها المسلمون عباد الله، لماذا كان أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ للحديث ولا أروى له من أبي هريرة. لما؟ وما صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات ونيفا. إن ذلك يرجع إلى أسباب 4. أولها أيها المسلمون عباد الله علو الهمة، علو الهمة وتحديد الغاية. أقبل رضي الله عنه على العلم لا يطلب غيره، لا يطلب ولاية ولا رئاسة ولا مالا ولا جاها ولا ملكا، أقبل على العلم وحده. ولذلك قال رضي الله عنه: إن الناس يقولون قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، والله الموعد. قال رضي الله عنه: كان الناس يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام بطني. ما كان يشتغل بتجارة ولا ذهاب إلى السوق، بل لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره، في صبحه ومسائه، في سلمه وحربه، على كل أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. أبو هريرة معه يرى ما لا يرى غيره، ويسمع ما لا يسمع غيره، ويحفظ ما لا يحفظ غيره. هل كان ذلك في مقابل مكافأة تبذل له أو راتب يعطاه؟ اللهم لا. يقول رضي الله عنه: كنت أجوع حتى أعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع، وأربط الحجر على بطني من شدة الجوع، وكنت أسرع ما بين حجرة عائشة ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيظن الناس بي جنونا، وما بي جنون، وإنما هو الجوع. يسقط على الأرض يخر مغشيا عليه، ما به علة إلا الجوع رضي الله عنه. لكن همته عالية، همته سامية، أراد العلم وحرص عليه وطلبه، فأعطاه الله ما أراد. هذا سبب أول. ثم السبب الثاني أيها المسلمون عباد الله: دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه لرجل أتاه فسأله عن مسألة، قال له زيد: عليك بأبي هريرة، فإنه أعلم بالحديث وأحفظ مني، وأحدثك عن ذلك. كنت وأبو هريرة وفلان من الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو الله ونذكره، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فسكتنا، فقال: عودوا إلى ما كنتم فيه. قال: فدعوت وصاحبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب. ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما نافعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب. فقلنا: يا رسول الله، وإنا نسأل الله علما نافعا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقكما بها الغلام الدوسي. أبو هريرة رضي الله عنه فاز بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أسألك علما نافعا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم استجب. ثم السبب الثالث أيها المسلمون عباد الله: معجزة حسية لرسول الله. صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت سيء الحفظ كثير النسيان، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلع نمرة كانت علي كأني أنظر إلى دبيب النمل فوقها، فبسطها ثم دعا بدعوات وقال ما شاء الله أن يقول، ثم ضمها وقال: خذها، لن تنسى شيئا سمعته مني بعد اليوم. هذه أسباب ثلاثة أيها المسلمون عباد الله: علو همته وتحديد هدفه، ثم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم معجزة حسية له صلوات ربي وسلامه عليه، ثم السبب الرابع أن أبا هريرة رضي الله عنه امتدت حياته إلى سنة 59 من الهجرة، عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 50 سنة، يحدث الناس، يفتيهم، يروي لهم ما حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.